وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وسبق تعقب المصنف في إنكار القياس في أول التفسير. ذكر المعتزلة قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. حجة على المعتزلة والقدرية في إلزام الطائر. والطائر ما قضي عليه من الشقاوة والسعادة. قوله أيضا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. لا تدفع قولنا، لأن الله جل وعلا قد أخبر بالإضلال وهداهم عن نفسه في مواضع من كتابه. هذا وكل ما يشاكله من إضافة الأفعال إلى العباد لا ينقض ما حكاه عن نفسه. قال ابن القيم: قالت أهل السنة: إضافتها إليهم فعلا وكسبا، لا ينفي إضافتها إليه سبحانه وتعالى خلقا ومشيئة، فهو سبحانه وتعالى الذي شاءها وخلقها، وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة. قال: لا ينقض ما حكاه عن نفسه، إضافة الأفعال إلى العباد لا ينقض ما حكاه عن نفسه، إذ الأفعال جارية من فاعلها على ما سبق من القضاء عليهم فيها. فمن نسب الفعل إليهم والقضاء إليه فقد قال بجميع المعنيين واستقام قوله. ومن أنكر القضاء ورد كل آية فيها فما بالهم يردون كتاب ربهم خشية كسر قولهم فيما لا يضر جهلا. رد عليهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. قال: قد كفانا كل مؤونة في باب العدل، يعني العدل يقصدون العدل الذي تريده عقولهم وتستوعبه عقولهم، والحكمة من هذا وما الحكمة من هذا. قال: قد كفانا كل مؤونة في باب العدل وإعلانا عليهم من كل جهة، إذ ليس يخلو أمرنا من أن يقرأوها مخففة أو مثقلة. فإذا قرأوها مخففة أقروا بكل ما أنكروا بألفاظ خصمائهم، وإن قرأوها مثقلة أمرنا. قيل لهم: أفمن العدل عندكم تأمير مترف فاسق ومؤمره أو مؤمره يجد مؤمنا مطيعا أو تكثيرهم؟ فإن التثقيل يحتمل التأمير والتكثير، يعني إما أن يصبح عليهم أمرا فيحمل الناس على الطغيان فيهلكهم، أو يحتمل أمرنا يعني كثرنا. فإن قالوا لا كفروا، لأن الله قد أخبر عن نفسه بذلك. فإن قالوا: ومن فعل المخلوق بالمخلوق جور، ومن الخالق بالمخلوق عادل، قيل: فهو عادل من حيث تعقلونه بعقولكم أو من حيث تسلمون فيه لربكم. وإن قالوا من حيث نعقل بعقولنا قالوا محالا، وإن قالوا من حيث نسلف لربنا علما منا بأن الجور ليس من صفته ولا الكذب من نعته، وقد أخبر عن نفسه بتأمير هؤلاء أو بأمرهم فهو صادق في إخباره، عادل في فعله، وإن لم نعقل نحن بعقولنا أقروا بكل ما أنكروا. علموا أن المنكر هو أخذ معرفة عدله من عدل خليقته وحكمته من حكمتهم، فإن المعروف والصواب من القول هو أن الله لما أخبر عن نفسه بأنه ليس كمثل شيء، واستحال عندهم أن تؤخذ صورته من صورة خلقه، استحال عندهم أن تؤخذ حكمته من حكمتهم، وما يتصور جورا أو عدلا في أفعالهم، وقبيح منهم في حكمهم، لم يجز أن يكون كذلك منه متصورا، إذ لا فرق بين من تشبه بخلقه وبين من تشبه خلقه به في أفعالهم، لم ينفعه امتناعه من تشبيه صورته بصورهم، والتحكم ليس من شرط المحصلين، ومن لم ينصف خصومه في الاحتجاج عليهم لم يقبل بيانه وأظلم برهانه، أو يكون والله أعلم حركناهم لعمل ما سبق عليهم من القضاء بالسبق، وقد قرئ آمرنا مطول أي أكثرنا، وهي عليهم أيضا. طبعا أهل السنة يسلمون بالقدر لله عز وجل، أمرنا مترفيا أمرا قدريا، وعلى قراءة التشديد تشديد ميم أمرنا تكون بمعنى الإمارة، فعلى كلا القراءتين لابد أن نسلم لله عز وجل. أنت تجد طفل مسلم يموت بينما يعيش كثير من الكفار، يعيش بعض طغاة العالم، فلا بد أن تسلم لحكمة الله عز وجل. طيب، فمن كان يريد العاجلة إذن خلاصتها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد حجة عليهم، فالتعجيل لمن سخط الله عليه مذموم غير مرضي، التعجيل الذي استحقوا به النار، بل أخبر عز وجل أنه مع التعجيل لهم بإرادته لمن نريد، وكذلك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. قال ابن كثير نمد هؤلاء، نمد كلا بما يستحق من السعادة والشقاوة، فلا راد لحكم ولا مانع لما أعطى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في هذا الموضع أمر أو وصية، وليس للقوم علينا فيه حجة، لا في لفظ القضاء أنه الأمر، ولا في الأمر بأن لا يعبد سوى، إذ قد دللنا على أن العرب قد تسمي باسم الواحد المعاني الكثيرة، ودللنا على الفرق بين القضاء والأمر من سورة الأعراف عند قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إذ الأمر لا يكون إلا بإفصاح، والقضاء إرادة في الأمور مغيبة. ودقيقة العدل في جميعها على نفس واحدة مغيب عن أفهام البشر، منفرد ربنا جل وعلا بعلمه. ذكر الاستطاعة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، حج عليهم في الاستطاعة، إذ تربيتهما إياه ليس بقوة أنفسهما ولا باقتدارهما، بل لا رابهما وراب الولد معهما ورازق الجميع وموفيه، قد نسبه الله إليهما كما ترى. وكذا فعل المعصية والطاعة معا بقضاء الله ومشيئته منسوبان إلى الفاعل، لا يؤثر أحدهما في صاحبه. وهذا سبق الآن أن كسبا ينسب للعبد وقضاء ينسب إلى الله عز وجل. ذكر القربى، وآت ذا القربى حقه والمسكين حجة في أن للمسكين وابن السبيل حقا في الغنائم والصدقات جميعا، أن ذكرهما مع ذي القربى وذوي القربى ليس من أهل الصدقات دليل على أن المقصود بإعطائهما منه في هذه الآية الغنائم للصدقات، غير أنهما إن كانا مستغنيين بمال الغنيمة في عام الصدقة لم يكن لهما أن يأخذا منهما، لأن أخذهما بمعنى الحاجة إليه، وإذا استغنيا عنه وارتفع عنهما الإثم الذي يستوجبانها لم يكن لهم حق في مال ليس من أهله. وإذا ضاق المال ولم يكن فيما يصل إليهما ما يزول به اسم الحاجة عنهما أخذ منهما معا وحل ذلك لهما. وكذلك وقعت غنيمة وقد استغنيا بمال الصدقة لم يكن لهما حق، وجعل لمن لم يستغني بها ممن يأخذ بالاسم الذي كان به آخذين، والحجة في أنهما يأخذان من كلا المالين أن الله عز وجل قد ذكره في آية الصدقات في التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله وابن السبيل، وذكرهما في آيتي الغنيمة في الأنفال والحشر، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقد أوجب لهما في كلا المالين حقا لا يجوز إسقاطه. أما ما روي ومروية أهل الغنيمة كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل من أهل الصدقة، وأهل الصدقة بمعزل عن أهل الغنيمة، وهذا أخرجه الشافعي بلفظ، وأهل الفي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن الفي. ابن حجر في التلخيص قال إن هذا الحديث رواه البياقي من حديث ابن عباس في روايته للأم. قال ابن الملقن عن أثر ابن عباس أن أهل الفي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الصدقة، وأهل الصدقة بمعزل عن الحي. هذا رواه المزني عن ابن عباس كما ذكره الرافي، سواء حكاه البياقي عنه في المعرفة. ثم قال: وروينا عن عثمان بن عفان ما دل على ذلك. في صحيح مسلم من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أعراب المسلمين ليس لهم من الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. قال الصحابة هنا في الحديث هذا بمعزل عن الغنيمة، بمعزل عن أهل الصدقة، وأهل الصدقة بمعزل عن أهل الغنيمة، مصروف لا سوى من ذكر في أهل الصدقة معهما، فلا يجوز أن نحرم المساكين وابناء السبيل حقه من المالين. وقد أثبته الله لهم نصا برواية يمكن صرفها إلى غيرهم من غير معارضة ولا انتقاض. وفي قوله والمسكين وابن السبيل في سورة بني إسرائيل دليل على أن سهم المساكين إذا أعطوا جاز أن يوضع في واحد دون ثلاثة. المقصود والله أعلم الاسم المسكنة لا العدد. ألا ترى أن الله جل وعلا جمعهم في اللفظ في سورة الأنفال وسورة التوبة والحشر، ثم أفرد لفظهم في سورة بني إسرائيل مساكين ومسكين. وإذا كان ذلك كذلك والمقصود به المسكنة، فسواء أخذوا من فيء أو غنيمة أو صدقة يعطى العدد والواحد على ما سهل وتيسر على المفرق ولا حرج عليه. يقول محقق الشافعية وابن حزم يرون أن أقل ما يعطى سهم مساكين ثلاثة. قال ابن حزم: إلا أن لا يجد فيعطي من وجد. فإن قيل فيجوز أن يوضع أربعة أخماس خمس الغنيمة، أربعة أخماس خمس الغنيمة والفيء في صنف واحد من المذكورين في الآية كما زعمته في الصدقات، قيل لا يجوز في الغنيمة ما يجوز في الصدقة. والفرق بينهما أن مال الغنيمة والفيء مقهور عليه المشركون ومأخوذ منهم قسرا مشروك فيه من ذكر في الآيتين، ومال الصدقات طهر لأهلي متقرب به إلى الله طلب الثواب. ففي أي صنف وضع لحق دافعه اسم القربة واستوجب الطهرة، ولو كان لا يلحق دافع الصدقة اسم الطهر ولا يستوجب الثواب حتى تصل إلى جميع المذكورين في الآية لوجب أن يتألف منه قوم على الإسلام إلى يوم القيامة، كما كانت مؤلفة تعطى منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوجب إذا فقد المكاتبون في بلد يقسم به صدقة أهله أو غير من الأصناف أن تخرج إلى غيرهم، فكان يخرج سهما من صدقات أرض الخير كلها في كل عام إلى غيره. وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل من أخذ صدقات أغنياء أهل اليمن ورده في فقرائهم. ولو لم يكن من الحجة في إجازة وضعها في صنف واحد إلا هذا الخبر لكفى، إذ ليس أحد أعلم بمراد في آية صدقات من أنزلت عليه وهو صلى الله عليه وسلم. لم يقل لمعاذ بن جبل خذها من أغنيائهم فردها في أصناف الثمانية، بل اقتصر بها على فقراء اليمن. فكل هذا يدل على أصناف المذكورة في الآية، منهم أصناف مواضع الصدقة، هذا يعني مواضع ليس تقسيم. ومن يستوجب دافعها إليهم ثواب صدقته فطهرة لسائر ماله لأنهم يشتركون فيها كاشتراك أهل الغنيمة والفيء. وما يؤكد ذلك إجماع الأمة جميعا على أن صاحب الصدقة لو جاء المصدق وقد أخرج صدقته وثبت عنه لم يكن له أن يعيدها عليه، وقد دفعها إلى بعض من ذكر في الآية دون بعض، إذ لا محالة لم يلحق العامل عليها منها شيء. غير أني أقول إن العامل عليها إن لم يعوضه الإمام من موضع آخر حقا بما صار في يديه لا بد من إعطائه لما لحقه من التعب والنصب في جميعها، ربما جمعها، فيكون أجر له على عمله. المسألة خلاف، قال ابن قدامة وقال عكرمة والشافعي يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجود من الأصناف الستة الذين سهمانهم ثابتة قسمة على السواء، هذا فيما لو فرق مالك المال زكاته بنفسه. قال النووي يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم، فإن فرق بنفسه أو فرق الإمام وليس هناك عامل فرق على السبع. وحكي قول أنه إذا فرق بنفسه سقط أيضا نصيب المؤلفة، والمشهور ما سبق. قال ابن حزم لا يجوز أن يعطي بعض أهل السهام دون بعض إلا أن لا يجد فيعطي من وجد. قال بمثل هذا بمثل قول الشافعية الذي نقله ابن قدامة إذا قسم زكاة ماله بنفسه قال ابن مفلح والآية إنما سيقت لبيان من تصرف إليه لا لتعميمهم، وكالوصية لجماعة لا يمكن حصره. ونقل رواية ثانية عند الحنابلة يجب الاستيعاب في الزكاة المالية مفروضة، فلم يجز الاقتصار على بعضهم إلا لضرورة كأهل الخمس. ذكر السرف بقوله ولا تبذر تبذيرا تغليظ شديد على المنفقين في معاصي الله، إذ التبذير لا يقع إلا عليها من أجل أن النفقة على ثلاثة وجوه، منها ما يلتمس ثوابها من مفروض وغيره، منها مباح قد وضع الله الحرج، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فلم يبقى إلا نفقة المعصية، فاستحق صاحبها اسم التبذير وصار به من إخوان الشياطين. أو الذين اختار من النفقتين القصد فيهما، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة محسورة، سواء يعني نفقة في الطاعة أو في المباح، لا تبذر لا تجاوز الحد. رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم هيئته يعني وقميصه دون، فأمر بالصدقة فأعطاه، ثم من القابل الجمعة القادمة أمر الصدقة فهو تبرع بأحد قميصيه، قال خذ عليك قميصك. والنهي واقع على من تجحف هذه الإجحاف بالمنفق. ذكر وجوب نفقة الآباء على الأبناء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، حجة في وجوب نفقة الآباء على الأبناء، إذ لو كانت النفقة غير واجبة لهم عليهم لكان في الناس من تسمح نفسه بترك الإنفاق، وكان مع عدم الإجبار عليه آمنا من الإملاق. والآية عامة المخرج على جميع الآباء، فلا تدل إلا على وجوب فلا تدل إلا على الوجوب بل على الإجبار مع المنع. قالنا وإنما تجب النفقة بقرابة البعضية، فتجب للوالد على الوالد وبالعكس، البعضية ربما بقرابة البعضية، هذا بعض منك. وفيها أيضا للمغتمين بكثرة ولادة الأولاد خشية العجز عن قيام بنفقاتهم ومؤوناتهم، في ضمانه تبارك وتعالى نفقتهم أمان للمضمون له ما يتقيه من العجز. وإذا كان في حياته مضمونا له رزق أولاده وهو قيمهم، فبعد وفاته أحرى أن تحسن خلافة ضامنه عليهم، أن تحسن خلافة ضامنه عليهم. في ذلك تطيب أنفس من يترك بعده أصاغر. وفي تركه تبارك على ذكر القواعد عن الآباء في قتل من يقتلونهم الأولاد إفرادهم غيرهم بالقتل في قوله وبل قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. لمن يزيل القواعد بين الآباء والأبناء متعلق وإن لم يكن بالبين جدا. وإن ورد حديث بعضهم يصححه، لا يقاد الوالد بالولد. الترمذي قال عمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد. مذهب مالك التفصيل، فإذا قتل الأب ابنه متعمدا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه قتل صبر، ولا شبهة في ادعاء الخطأ أنه يقتل به قولا واحدا. فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو حنقا فقتله ففي قولان، يقتل به ولا يقتل به وتغلظ الدية. وذهب ابن المنذر إلى قتل الوالد بولده. قال الترمذي هذا الحديث فيه اضطراب. قال ابن قدامة عن ابن عبد البر شهرة الحديث واستفاضته تغني عن الإسناد فيه. ضعف الحديث عبد الحق ابن حجر قال إنها عنه إن هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء. الألباني قال صحيح. ذكر السرف في القتل، فلا يسرف في القتل دليل على أن لا تقتل نفس بأنفس دخوله تحت السرف في ظهر الفعل. وأجمع المفسرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم على أن السرف في القتل هو أن يقتل غير القاتل. قاله الحسن والضحاك ومجاهد سعيد بن جبير وطلق بن حبيب وابن جرير. طبعا هذا مذهب الظاهرية وداود، لا تقتل جماعة بالواحد، والجمهور على أنهم يقتلون. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. دليل على تصرف الولي في مال اليتيم بما عاد صلاحه على اليتيم، والله أعلم. فإن قال قائل قد قبلنا قولك في جعل الدية على قاتل العمد لما ذكرت من قوله تبارك تعالى في سورة البقرة بعد ذكر القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فلما جعلت عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين إذا أعوزها، وهما كفارة قاتل الخطأ الذي تقبل توبته، قاتل العمد لا تقبل توبته، وإنما الكفارة كاسمها تكفر معصية قتل الخطأ، وقتل العمد لا تكفر الكفارة، إذ لو كفرته ما منع التوبة من فعله. قيل له: ولم لا يقبل توبته؟ فإن قال: لأن الآية التي في سورة الفرقان منسوخة بالآية التي في النساء، يعني ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم، من أجل أن الفرقان مكية والنساء مدنية. قيل له: أما نزول السورتين فكما ذكرت، لكنه جل وتعالى ذكر في سورة النساء عقوبة قاتل المؤمن عمدا، ولم يقل أنه حجب عنه التوبة. فإن قال: ذكر الخلود في النار والغضب واللعنة دليل على حجب التوبة، قيل: لا يجوز أن يجعل ذلك دليلا، لأنه جل وعلا قد ذكر الخلود واللعنة والغضب في عقوبة الكافر ولم يحجب عنه التوبة إذا أسلم يعني. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وذكر توبتهم تقبل الذي يترك الشرك، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رب العزة لم يحجب التوبة عن الكافرين، مع أنه ذكر تخليدهم في النار، ذكر اللعنة لهم، ثم قال في سورة النور وسورة المتحرف مدنيتان: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. واسم الإيمان غير زائلة عن قاتل العمد، وهو داخل في دعوة الآيتين إلى التوبة وفي كفارة سيئاته بقول: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. قال في آل عمران وهي مدنية: والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو قال يعني أن القاتل عمدا إذا مات بغير توبة استوجب العقوبة، يعني كان كلامه أشد استقامة وأحسن توجها. مع أن هذا وإن حسن توجهه من قوله فإن لا نسلم له في الموحدين وإن ماتوا بغير توبة للحجج التي حواها فصول كتابنا هذا، سبق يعني ناقش المسألة. ثم قال: وجدنا آية في سورة المائدة تدل عن التوبة مقبولة من قاتل العمد بلفظ التوبة، وإن كان ما سبق ما ذكرنا تمهيدا من قبول توبتك شافي. قال: وهي آية مدنية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولا يشك أحد أن المحاربين قد يبلون لا محالة بالقتل إذا طال مكثهم في المحاربة، ولم يستثن الله عز وجل منهم القاتل، بل الفقهاء المتقدمون والأئمة كلهم على تفسير علي وابن عباس في أن أو ليس بتخيير في هذه الآية، وأنه لا يقتل منهم إلا من قتل، وقد أسقط الله عنهم جميع عقوباتهم بالتوبة، وذكرها بلفظها، ووعدهم بالمغفرة كما ترى في الآخرة، والصفح عن العذاب العظيم. وإذا صح أن توبة القاتل مقبولة وله ممهدة، فلا تصح له مع الندم إلا بعتق الرقبة أو صيام شهرين إن عدم لشمول اسم القاتل له. طبعا واعتبر الآية: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، هذا نص قال لا قياس. ذكر تحريم الحكم والفتوى بغير علم، ولا تقف ما ليس لك بعلم. حجة في أشياء: تحريم الحكم والفتوى بغير علم، منها ترك قبول الطعن في المسلمين بغير ثبت، ولا ثبت إلا بيقين المعاينة أو السمع من المطعون عليه لا من الطاعن، أو قيام بينة عادلة معروفة بالصدق والأمانة في كل ترة أو حقد بينه وبين من يشهد عليه غير سابقة إلى شهادتها. ثم تكلم عن المتفكهين والذين يتتبعون عورات الناس ويريدون انتشار الفاحشة، كما حصل من أهل الإفك الذين تكلموا في عرض عائشة. وبرأها الله عز وجل، قال: وليست هذه الآيات وإن كانت خاصة في براءتهما فهي مؤدبة واعظة لمن سمع أن لا يهلك بما هلكوا ولا يفعل في المسلمين ما فعلوا، وحذر من كشف عورات المؤمنين وغيبتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم رد ماعز، جاء معترفا بفعل الزنا ورده مرة أخرى، وأورد حديث فيه خطر الغيبة: انزل وكل من جيفة هذا الحمار، قال: غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من جيفة هذا الحمار؟ قال: أكلتما أنفا من عرض أخيكما. وحذر وقال: ما بال نساك زماننا يتبعون عورات المسلمين، من زلت قدمه بيقين مطلوب أن تستره، فكيف بالظنون والكذب المخترص؟ أورد حديث: من ستر عورة فسترها، من رأى عورة فسترها فكأنما أحيا موؤودة من قبرها، رواه أحمد. ونقل عن عمر: من بلغ من أخيه شيء يكره فما دام يجد له في الحق مساغا لم يذهب إلى غيره، التمس له عذر. روي عن لقيط بن رطات السكوني: إن لنا جارا يشرب الخمر ويأتي القبيحة، فأرفع أمره إلى السلطان، قال: لقد قتلت 79 من المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحب أني قتلت مثلهم وأني كشفت قناع مسلم، رواه الطبراني. قال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك أمر تكره فاطلب له المعاذير بجهدك، فإن طلبتها فلم تجدها فقل: لعل الله لعل له عذرا لا يبلغه علمي. من الفوائد أيضا تحفظ الشهادة على الحقوق، وقد ذكره الشافعي في كتاب الشهادات، ومنها حفظ السمع عن استماع المنكر كله، وغض البصر عن المحارم كلها، من أن الله تبارك وتعالى يسأل عن الإضمارات والطوايات المذمومة، وإن لم تساعدها الجوارح بالحركات، لأن الأفئدة محل الضمائر والنيات، بها تصح جميع أعمال الجوارح والحركات. أما حديث: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فقال: هذا الذي يحتاج إلى جوارح، أما الرضا بالكفر أباطيل السحر فالإضمار عليه والقبول له عمل يكتبه الحافظ يسأل عنه الرب عز وجل. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قوله لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله في صوت الأنبياء لفسدتا وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الحجة فيما نقول عند الاحتجاج على المبتدعين والمعطلين لو كان الأمر كما تقولون لما كان كذا وكذا ولوجب أن يكون كذا في الشيء الذي لو ابتدأه مبتدئ على غير تمثيل لكفر فقد أبيح له أن يقول متمثلا لتقرب الحجة به على مخالفي ولا يحرج ولا يحرج يعني الأمور الافتراضية ومن باب الحجة على المختصم جائزة ولو كانت كفر لو كان فيهما كذا لو كان معه آلهة ذكر التسبيح تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه دليل على أن ذا الروح وغيره مما لا حياة فيه ولا حركة ظاهرة مثل الحجر والمدر والخشب تسبح لأنه مخصوص به الروحانيون دون غيرهم ويحقق قول أبي صالح حيث جعل نقيض الباب تسبيحا له قول مرثد اليزني حين أخبر إن الزرع يسبح ويوهن تفسير عكرمة حيث خص الروحانيين بالتسبيح ويؤيد الحديث المروي كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل تسبيح الحصى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرقية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا دليل على إباحة اتخاذ القرآن حرزا وأن اتخاذ التمائم أحرازا هو المنهي عنه لأن التمائم لا تكون إلا ما هي بغير لغة العربية من ألسنة العجم وغيرها من سائر ألسنة العرب ولعله يكون شركا وكلاما مكروها والقرآن حق فهو شفاء من استشفى به وحرز من احترز به طبعا بعض العلم يمنع أن يكون حرز يوضع كتميمة القرآن يعلق المفسد قالوا وذريع لاتخاذ التمائم الشركية كذلك قد يدخل في أماكن نجسة كالكنيف والنص في النهي عن تمائم عام النص عام فإن قيل يقول المصنف إنما جعل قراءة القرآن في هذه الآية حجابا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين آية لهم خاصة قيل ليس ذلك بينا في الآية ولو كان بينا أيضا ما ضر أمته الاحتراز بما يكون في نفسه حرزا لأنهم لا يدعون بذلك نبوة، إنما يحترزون به من المكاره وشر الجن والإنس. ورد: من كان آكلا برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. ورد: ارقيها بكتاب الله. وما جاء جبريل عليه السلام يرقي النبي صلى الله عليه وسلم في مرض: بسم الله أرقيك من كل شيء وذيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن: أعيذكما كما تلها التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة. وقال إن البيت لا يفر من البيت، إن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا كان المؤلف يقصد الاحتراز بقراءة القرآن لا بأس، أما اتخاذ القرآن تمائم سبق ذكرنا عدم جوازه. قوله: جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. وفي أذان وقرا حج على المعتزلة والقدرية. ذكر الموعظة: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. دليل على أن الإنصات للموعظة والإقبال على الواعظ واجب، وأن الكلام عندها أو محادثة بعضهم بعضا في مجمع يعظ فيه واعظ مذموم، يعني يتكلمون والواعظ يتكلم، والتهاون بالموعظة وله عنها. ذكر المعتزلة في آية: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. نعم. كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها حج على المعتزلة القدرية في الكتاب السابق. إذ تسطير إهلاك القرى وتعذيب لا يكون إلا بإساءة أهلها، فهي بحمد الله حجة خانقة لهم، إذ محال أن يسطر إهلاك شيء من أجل شيء ويجعل عقوبة له إلا وقد سبق الكتاب في ذلك الشيء، ولا يكون مبتدأ بل يكون جاري على ما فرغ منه. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد ويعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ذكر تشريف هذه الأمة وتفضيل رسولها على سائر الرسل. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، دليل على تشريف هذه الأمة تفضيل رسولها على سائر الرسل صلوات الله عليه وعليهم، وذلك أنه جل جلاله كان من حكمه في الأمم السالفة أن نزل العذاب بكل من كفر بآياته فصرف هو عن هذه الأمة بترك إرسال الآيات الموجبة للعذاب على من كفر بها. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. حجة على المعتزلة والقدرية في تسيف ابن عباس على الجهمية. أورد البخاري ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. قال الزجاج جاء في التفسير أنها رؤيا بيت المقدس حين أسري به واختيار بن جرير وقول ابن كثير. ولعل المؤلف استدل بالآية على إثبات علو الله على خلقه الذي تنكره الجهمية. انتهى كلام المحقق. ذكر التأكيد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم حج على نفي التأكيد في على حج على من نفى التأكيد في كلام العرب من حيث لا إشكال فيه ولا لبس دونه لقوله قال رأيتك هذا الذي كرمت علي هذا ما قال قال أسجد. لو كان التأكيد نافيا عنه لكان والله أعلم رأيتك بلا قال أسجد ويكون وقال بالواو يكون كلاما مستأنفا. ذكر المعتزلة ونفي الاقتدار عن إبليس اللعين لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا قال فأذهب قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. حج على المعتزلة القدرية وبراءة إبليس اللعين ما ينسبونه إليه من القدرة على تضليل الخلق. ألا تروا كيف ألقى الله الاستثناء على لسانه حتى استثنى بالقليل علما منه بأن المعصوم ومن سبق له الخير من ربه لا سبيل له عليه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الفزع إلى الله في الشدة دون الرخاء. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. دليل على أن الفزع إلى الله في الشدة دون الرخاء خلق من أخلاق الكافرين وأن المؤمن مندوب إلى مراعاة حق الله عليه والتعرف إليه في الرخاء ليجاب عند الشدة. أجيب فإذا أجيب ازداد ذكرا وخشية. قوله وإن كادوا ليفتنونك حج على المعتزلة القدرية في نسبة التفتين إليهم على ما بينا في غير فصل من كتاب نسبة الفعل إلى فعله وزوال الضرر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تثبيته وما في زوال القدر عن تحويل السنة. فهذه الآية وإن كادوا ليفتنونك حجة على المعتزلة في نسبة التفتين إليهم كسبا وتنسب إلى الله قضاءً.

فهل يزعمون ويحهم أن تقريبه وإياهم يمينا وشمالا نقص في قدرته، أم يرجعون عن قولهم فيعلمون أن الله عز وجل لما جعل سبب البلاء طول المكث على جنب قلبهم إلى الآخر ليزول البلاء عن القوم بالسبب الذي جعله لهم ولغيرهم. ولما جعل الرزق موصولا إليه بالسعي والحركة حركهم للطلب ليصير إليهم رزقهم بالسبب الذي جعله له. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. استثناء ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله حجة على المعتزلة والقدرية واضحة. ألا ترى كيف أدب نبيه صلى الله عليه وسلم فأعلموا أن فعل الشيء وإن كان منسوبا إليه فمشيئته يفعله فبمشيئته يفعله ونهاه أن يطلق القول في فعله بغير استثناء مشيئته. قال ابن جرير وهذا تأديب من الله عز وجل لنبيه عهد لي أن لا يجزم على ما يحدث الأمور أنه كان لا محالة إلا أن يصله بمشيئة الله لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله. فإن قالوا ليس الاستثناء لزوال القدرة في الأفعال إلا بمشيئته ولكن لمخاطرة الموت ولحوقه قبل مجيء وقت فعله لزمه أن يبطل الاستثناء في جميع الأحوال فيزعمون أن من قال والله لا فعلنا كذا وكذا لوقت إن شاء الله فجاء الوقت لم يفعله أن الحنث وقع به. إذا استثنى عنده مصروف إلى مخاطرة الموت دون زوال القدرة في الفعل إلا بمشيئة الله وهذا مقابلة الإجماع بالرد من جميع أهل النحل. ولا أعلم في جميع ما مضى من الحجج عليهم وإن كانت كبارا خانقة أقرب إلى فهمهم إن أنصفوا من هذه وذلك أنهم مقرون بالاستثناء في الأيمان أنها جائزة مزيلة للحنث على الحالفين بها وهذا إغفال مفرغ منه كشفه الله لنا بنعمته وأنطق به ألسنتنا عليهم. فمن يخالف القرآن والرسول والإجماع في جواز الاستثناء في الأيمان فيبطلوه ويكفون مؤونة الاشتغال بهم وإيمان يقر بأن الأفعال في جميع الأمكنة وإن كانت منسوبة إلى فاعلها فبمشيئة الله. واذكر ربك إذا نسيت حجة في حجة من يجيز الاستثناء في الأيمان وإن لم يكن موصولا حتى إن ابن عباس رضي الله عنه يجعل له الاستثناء بعد السنة. والذي عندي فيه أن الاستثناء لا يجوز إلا موصولا باليمين إذ لو جاز أن يتبع الاستثناء اليمين بعد قطعها والأخذ في غيرها ما حنث أحد عن يمين أبدا، ولا وجبت على الحالف كفارة. في هذا إبطال آية الكفارة وإبطال حكمها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ذكر الدعاء ومجالسة صالح الفقراء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دليل على أشياء، فمنها حمل النفس على مكان التماس القربة إلى الله وصرفها عما تنازع إليها من هوايا، قال بقاعي أي حبسها وثبتها في تلاوته وتبيين معانيه مع الذين يدعون ربهم شكرا على إحساني واعترافا بامتناني. ومنها إبطال الاستحسان، ولأن الخطأ فيما يكون ظاهره قربة، لأن لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلهو عمن عاتبه الله جل وعلا فيه ويقبل على غيره إلا طمعا في إسلامهم وإسلامهم في الظهر قربة، فاعتبه الله عليه كما ترى، ونهو عن تعدو عيناه عمن أهمله طمعا في إسلام غيره. قال يعني تعريف الاستحسان عدول المجتهد المقتضى قياس جلي لا مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي لا حكم استثنائي، لدليل قدح في عقله رجع لديه عن هذا العدول. اختلف الأصوليون في الاحتجاج به على مذهبين. المذهب الأول الاحتجاج به وأنه تثبت به الأحكام في مقابلة ما يجيب القياس أو عموم النصوص النص، ومذهب الحنفية والمالكية وأحمد. مذهب ثاني هو ليس بحجة، ومذهب الشافعي. قال المصنف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة لا يصوب الله له مع حسن رأيه وجودة خاطره ما يراه صوابا حتى تأتي الرسالة فيما يريد فعله، فمن بعده من المستحسنين والقايسين أبعد من الصواب وأقرب إلى العتاب. وفي ذلك دليل أن كل شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أمر أمره أو نهي نهى عنه لم يوجد فيه عن الله نكير عليه فهو حق، لم يأوي فيه إلى هواه، بل اتبع فيه ما أنزل إليه من ربه، كان متلوا في القرآن أو غير متلو. ومنها أن الدعاء بالغدوات والعشيات أفضل وأجدر بالإجابة. ومنها أن مجالس الصالحين مأثور على مجالس غيرهم ومندوب إليها المؤمنون. منها أن اجتناب دخول الغم على المؤمنين فرض على الموحدين. منها أن استبدال مجالسة صالح الفقراء بطالح الأغنياء معصية، وإن لم يعمل مستبدل بأعمالهم. ومنها أن النية الحسنة في ظاهر فعل منكر لا تنفع،

إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها حجة عن المعتزلة والقدرية واضحة لإضافة الإعراض إليهم وإخباره عن الحائل بينهم وبين التفقه والسماع من الأكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم ونفي الهدى عنهم وفي إخباره عن نفسه جل وعلا بجعل الأكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم في هذا الموضع إنكاروا عليهم في أول سجدة المؤمن حيث يقول فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه دليل على أن الإنكار عليهم في هذا وفي قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا على معنى ما لم يجعل لهم الاحتجاج به والاستنامة الأنس والطمئنان إليه والاستنامة إليه عن الأمر والنهي اللذين أمروا بما علهما لأنهم في الموضعين جميعا قال غير الحق وقد شرحناه في سورة الأنعام ملخصا بحججه كررنا هنا لذكر الأكنة فإنه نظيره سواء قال الشنقيطي طبعا سبق تكلم فيها عن جعل رد فيها المعتزلة والقدرية رد على مردة المعتزلة والقدرية قولهم إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون قال الشنقيطي في أضواء البيان من أن الله إنما جعل على قلوبهم لكنة وطبع عليها وختم عليها وجعل الوقر في آذانهم ونحو ذلك من الموانع من الهدى بسبب أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم طمس البصيرة والعمى عن الهدى جزاء وفاقا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ذكر أرأيت قوله إخبار عن فتى موسى قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة حجة في إجازة رأيت في المخاطبات وإباحته في المخابرات ورد على ما ينكر من أصحاب الحديث اللفظة في نفسها من أجل استعمال أهل الرأي لها وذلك غلط غير مشكل لما ذكر وقد ذكر الله عن نفسه في غير موضع قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم قل رأيتم إن أتاكم عذابه رأيت الذي يكذب بالدين رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أبو ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة أرأيت إن دخل علي بيتي؟ فلم ينكر عليه. قال له رجل: رأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا؟ قال له آخر: أرأيت رقا تسترقيها؟ نعم إذا سلمكم الله استعملت رأيت في مصادمة السنن فهذا مذموم. دع أرأيت في اليمن، أرأيت إن زحمت؟ أرأيت يقول رجل لابن عمر في تقبيل الحجر: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت كذا؟ قال: دع أرأيت في اليمن. وقول الشعبي يقول مصنف: بغض هذا المسجد إلي الأرايتيون. أرأيت أرأيت، يقول محقق: إنما وجدت عن الشعبي ما أبغض إلي أرأيت أرأيت. يسأل الرجل صحفي يقول: أرأيت، وكان لا يقايس. ورد عند أبي نعيم: إنما هلكتم بأنكم تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس، ولقد بغض إلي هؤلاء بغض إلي هؤلاء المسجد حتى إني لو بغض لا أبغض إلي من كذا وكذا. قال مصنف الشعبي: لما بغض هؤلاء رأيت رأيت، إنما أنكر منه مرادهم بي لا نفس الكلمة. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأنكر عليه مرادهم بالشهادة وكذبهم في إضمارهم خلافها لا نفس الكلمة. المعتزلة والنسيان: فإن احتج عليه المعتزلة والقدرية بقوله: وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره، بقوله في سورة يوسف: فأنساه الشيطان ذكر ربه، في تثبيت قدرته وما يحول بين المطيع وبين طاعته. وقالوا: هذا قولنا في الشر إنه إبليس. قيل: ليس معنى معنى القدرة والسلطان، إذا ما حال أن يقدر على إنساء شيء أراد الله ذكره، إنما معنى أن وساوسه تشغله حتى ينسى وقتا ثم يذكره. ألا ترى أنه يقول في سورة يوسف: قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة؟ لو كان إنساء وإياه بمعنى الاقتدار عليه في نفس إزالة الشيء عنهما ادكر بعد أمة. والأمة الحين في هذا الموضع. الآيات: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، إلى آخر قصة الخضر. أدلة ستأتي إن شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.